أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 31 من مجالس الصفات المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وهو المجلس 106 من مجالس الصفات المحلات ابتداء من المقدمات. ونحن لا نزال في المشهد 9 من مشاهد هذه الصورة التي قسمناها للدراسة، هي مشاهد باجتهاد للدراسة. والمشهد 9 هو مشهد الاجتماع الأول وهم لا يشعرون، الاجتماع الأول وهم لا يشعرون، اجتماع يوسف عليه السلام وإخوته وهم لا يشعرون، هذا الاجتماع الأول. وذكرنا البيت الشهير: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي. ما يتصور أحد، ولا يوسف نفسه عليه السلام ولا إخوته ولا أحد يتصور أن يجمع، ولكن هذا هذه حكمة الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى في البيان والمتفرقات لهذا المشهد 9، وأول ذلك هو ما رأيناه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد من قوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان والمتفرقات: أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ينبغي على كل راع أن يستفرغ وسعه في مباشرة أحوال من استرعاه الله عليهم، والأنبياء هم الأسوة في رعاية مصالح الناس. يقول الطاهر: ودخولهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن به في مجلسه خشية إضاعة الأقوات، لأن بها حياة الأمة. احنا أشرنا إلى الدور يوسف عليه السلام الذي استعمله الله عز وجل فيه في إنقاذ هذه الأمة بل وما حولها من الأمم والبلاد، وكيف أدار الأمر. ومن المعاني المهمة التي رأيناها في هذا المشهد أن في من يأتي من بلاد بعيدة، اللي هم هؤلاء من إخوة يوسف كنعانيون، يأتون من بلاد بعيدة فيراهم ويحدثهم ويسألهم، فهذا يدل على أنه كان يباشر ذلك بنفسه. يعني عملية التقسيم والمراعاة والميزان والإشراف، إشراف الراعي على هذه العملية، لم يقل لهم إيه تزرعون 7 دابا، لا، لم يكتفي بذلك، ولكنه كان يباشر ذلك بنفسه. وقضايا التخزين والمخازن والوزن والبيع والنستخد، فأن يستشعر الراعي المسؤولية وأنه مسؤول. كلمة مسؤول دي نبهت أكثر مرة إلى أن مفهومها للأسف شائع خطأ. يقول لك مسؤول كبير، دي مصيبة، لأن المسؤول اسم مفعول، فيعني معناها أن الشيء الذي يسأل فيه ويحاسب عليه كبير. فكلما زادت المسؤولية كلما زادت الأسئلة والمحاسبة، وكلما استشعر هذا الشخص بثقل المهمة وخطرها. فيوسف عليه السلام هو نبي الله تعالى وابن نبي الله تعالى وابن خليل الله تعالى، هو يستشعر ذلك فيباشر بنفسه. فمن بركة مباشرته لذلك انه هو شاف اخواته، يعني هو عشان قام وظيفته، لان ممكن كان ييجوا ويروح ويخلصوا ويبيع ويشتروا ولا شافهم ولا شافين، صح؟ طب هو شافهم وشافوه ازاي وحصلت النعمه دي ازاي عشان قام بواجبه؟ ما هو مش عارف انهم هيجوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى كافأه على ما سيكون بقى من الأقدار الخفية واللطف الخفي، كما صرح هو بذلك في آخر السورة: إن ربه لطيف لما يشاء. خلاص، فاللطف الإلهي إن أنت عشان قايم بواجبك وتقوم على تلك المصحة ومش عايز تسلم القضية لأي حد عشان الخراب ما يعمش، ده أنت شايل منطقة كاملة، الجفاف في منطقة كاملة، مش بلد ولا بلدين ولا لا، المنطقة كلها. فيباشر ذلك بنفسه، فكافأه الله سبحانه وتعالى بذلك أن دخل عليه أخوته فعرفهم وهم له إيه؟ منكروا. ولما كانش قايم بالمهمة دي ويوكل ذلك إلى الوكلاء وغيره وغيره وغيره، ما كانش نال النعمة دي، كانوا جم وباعوا واشتروا توكلوا على الله زي غيرهم. لا، ده هو كان ناس جالوا من السودان، قاعد ناس جايين له من إفريقية اللي هي اسمها دلوقتي ليبيا، قاعد ناس جايين له من الشام كان عنيون، قاعد. ايه ده؟ ايه الجهد ده؟ ويشرف على التخزين وعلى الوسائل وعلى الصامع، وطبعا الآثار الموجودة دلوقتي في هذه المنطقة في الفيوم وغيره وغيره تشهد بذلك. هو كان، فهنا الطاهر التفت للمعنى الجميل ده بقوله: ودخولهم عليه يدل على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن به. حاجة مش متصورة، أمم جاية من كل حدب وصوب، هو قاعد بحضوره وبإذنه في مجلسه. مش ده بقى ده مين ده؟ اسمه ايه دلوقتي؟ وظيفته ايه؟ ده عزيز مصر، ده عزيز مصر رئيس الوزراء، قاعد بنفسه في الميزان وفي الراحة وفي الجاية وفي البتاع. ايه ده يا عم ده؟ ما هو ده ربنا سبحانه وتعالى يدل على هذا. هكذا تكون الايه الأمم، وهذا بذلك يحيي الله عز وجل البلاد، إن رئيس الوزراء قاعد بنفسه ويدي الختم ويشيل والفتيان شغالين وما فيش حاجة صغيرة ولا كبيرة، عنده تقاريره وعنده مساعدين وعنده. فهمت الفكرة؟ معنى مهم جدا، انتهى الأهمية. تمام، بقي لنا في البيان متفرقات شيء آخر نؤجله إن شاء الله للمرة القادمة، لأنه لم يكتمل بعد عندي في سؤال أقوله لكم كنوع التشويق يعني. لا أزال أبحث فيه، ما فيش لم يشي غليلي فيه تفسير. اللي هو إيه بقى؟ اللي هو وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. فيبقى هم ما دفعوش ثمن القمح اللي خدوه، هما جايين من الشام بالحاجات بتاعت منتجات الشام، حاجات جلود وحاجات توابل وعطور والحاجات بتاعتهم اللي تيجي من الهند او من عندهم، وبيدفعوا الحاجات دي، وهو بيديهم في المقابل ايه؟ بيديهم قمح اللي هو خزنه واحتاجت المنطقة كلها له. بس هو عشان يضمن رجوعهم بأخي لكم من أبيكم، عمل حاجة، إن حط لهم اللي هم جابوه في في في في رحالهم في وسط القمح كده، راح ده إيه قاعد يحط لهم الحاجة اللي جابوها عشان لما يرجعوا له بقى ده إحنا كده يضمن، يعني يا عم ده اللي عامل طعم عشان يرجع. تمام، السؤال بقى الذي لم أصل، شفت قريت كتير جدا وفي كلام عجبني شوية وفي كلام ما عجبنيش خالص، هرد عليه إن شاء الله. في بعض المفسرين قالوا كلام مش مظبوط خالص. هو المال ده مال مين؟ مال اللي هو ثمن القمح ده. مال الخزانة المصرية؟ طب هل هو له تصرف في الخزانة بالشكل ده؟ إنه ما خدش مقام، ما خدش عوض. اللي جابوه رجعوا معه، اللي جابوه من البضائع رجعه عشان يضمن يرجعه. طب المال ده مال مين؟ اللي هو ثمن القمح اللي خدوه ده مال مين؟ المفسرين يعني لغايه دلوقتي ما حدش ريحني. انا في دماغي حاجه عايز ادور عليها عشان لا حد قالها، يعني مستحي ان انا ايه ابادر بها، ان ده ماله الخاص، وان هو كان بياخد اجره كبيره جدا في مقابل انه انقذ البلد، مش البلد بس، ده انقذ المنطقه كلها، وانه هذا المال كان منه لابيه واخوته في معنى البر كمان. يعني القمح اللي خدوه ده بر من يوسف لابيه واخوته، واخد بالك؟ وبكده نخرج، لان في ناس بقى قالت ايه ان مال المحارب وانه واخده من وراهم وانه مش كلام كده وكلام في كتب التفسير، يعني مش دخل دماغي خالص. فقلت مش هتعجل في دي لعلي اجد من يشفي غليلي فيها، او يقول زي ما انا بقول او انا اقول زي ما هو بيقول، يعني عشان يبقى الادب كويس، يعني بحيث ان احنا نفسر. هو لان قالوا حاجات، قالوا اذا كانوا هم من الفقراء ويخش، وكان مش عارف انما الصدقات للفقراء، حاجات زي كده. دي تعليلات يعني مش تمشي كده، بس مش دخل دماغي قوي، خدت بالك؟ وبعد في ناس بقى شطت قوي، اللي هم الجماعه اللي بيقولوا ايه ان ده مال حربي وما تاخد منه زي ما انت عايز وحاجات زي كده. مين قال ده حربي؟ مين قال كان في حرب ايامها اصلا؟ هم كفار بس مش محاربين. هل يحل ان ياخذ المرء؟ وفي ناس قالت الشريعه، والشريعه شرع من قبلنا، وحاجات كلها ما صراحه لم اجد من على كثره ما قراته. معلش خلوها في ذمتي، دي هتبقى هنا في البيان المتفرقات المره الجايه ان شاء الله. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم، فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولا الصفوة يقول تعالى عنهم إنهم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعنون بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون، أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك، وهذا كما قالوا له في يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ولهذا قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل، تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي هو أرحم الراحمين بي، وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. طبعا جواب هل زي ما أنت شايف تقدير هنا الجميل البديع، ربنا ينفعنا بالحافظ ابن كثير رحمه الله، محذوف. يعني هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فتفعلوا به كذا وكذا وكذا؟ المفروض انت فهمتها بقى. فهنا في إيجاز، إيجاز بالحذف، وده من خصائص هذه اللغة الجميلة اللي احنا درسناها في المقدمات. فانت على طول بتستحضر الجواب، وان الاستفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا، انما هو استفهام إنكاري. كيف؟ هل؟ لماذا؟ بعد ما حصل منكم؟ هل أعودك وهذه أثر فأسك؟ أنت لسه معلمة فيها العلامة اللي أنت عملتها فيه. كيف أنسى؟ أنا لا أنساه أبدا. فيبقى أنت هنا جواب هل لازم تستحضر زي ما الحافظ قال. كيف يكون؟ أنت فهمت معنى الاستفهام وفهمت معنى التقدير اللي هو قدره هنا الحافظ، ماشي؟ وده زي ما اتفقنا قبل كده في المقدمات هو إيجاز بالإيه؟ بالحذف. يا سيدي يقول: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، هي التي كان أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم، ولما وجدوها في متاعهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفي لنا الكيل. هذه برضو موضع تاني والحق بالإيه؟ بالإجاز بالحذف، تمام؟ التقدير هو واضح زي الشمس. قالوا: يا أبانا ما نبغي. ما نبغي إيه؟ ماذا نريد؟ يعني ماذا نريد؟ هنا بقى إيه؟ وراء هذا وقد ردت بضاعتنا إلينا، وفوق ذلك نمير أهلنا، وفوق ذلك وذلك ونحفظ أخانا، وبعد ذلك ونزداد كيلا. فاهمين الفكرة؟ كل الحاجات دي محذوفات مفيدة جدا، وعين بتنشط الذهن. زي ما قلت لكم قبل كده لما درسنا الحذف بالتفصيل، الحذف ده من محاسن هذا اللسان العربي المبين، لأنه ينشط الذهن، عشان البلادة الذهنية واردة مع الإطناب المستمر. قد نلجو إلى الإطناب في مواضع، تمام، لكن الحذف في اللسان العربي أكثر من الإطناب كتير كتير جدا. كثرة الحذف في الكلام، فيش صفحة في القرآن لما تلاقي فيها مواضع متعددة من الحذف والتقدير. مقدمة، فاهمين الكلام ده؟ فكنا قلت لكم أنا في كلام للأئمة الكبار جدا اللي هم رتبة المتقدمين، أنه لا تدانيها ظاهرة أخرى من الظواهر البيانية في القرآن الكريم لذرة الحذف. حذف التقدير هو من جهة العدد يعني لا تدانيها، فتكثر من التدريب على التقدير، تدريب على التقدير في مقدرات دايما باستمرار. جواب الشرط محذوف، ومش عارف ايه محذوف، والخبر محذوف، عشان ايه الكلام ده؟ فاهم الفكرة؟ استمتع بقى بالمعنى ده، وانتفع بتنشيط ذهنك المستمر بانك انت تكرر ذلك بينك وبين نفسك. هشوف هنا ده محذوف وده محذوف وده. طب الغرض ايه من هذا الحذف المتكرر؟ انك ما تنامش، انك تنتبه مع اغراض اخرى ذكرناها هناك. من ضمن هذه الاغراض المهمة تعدد التقديرات. ما انت لما بتحذف قد يتعدد التقديرات فتعمل ثراء للمعنى. يبقى ممكن المحذوف يكون احتمال الأول والثاني والثالث، والاحتمالات كلها واردة. يبقى بدل ما كان يبقى فيه الجواب واحد بقى الجواب ثلاثة وأربعة. فهمت الفكرة؟ وتتجدد وتجدد العقول. في عقول ذهبت إلى الاحتمالات ثلاثة، تيجي عقول تقول لا وفي احتمال رابع وخامس. فهمت الفكرة؟ هذا النشاط الذهني طبعا دي خاصة من خصائص اللغة اللي هي لغة العرب يعني. وبلغ فيها القرآن الكريم حد الإعجاز. فإحنا ننتفع بقى بالموضوع ده. قضية الحذف والتقدير دي يعني لو قلت لك إن تقريبا ما فيش صفحة في القرآن الكريم إلا ما فيها أكثر من موضع للحذف والتقدير لا أكون مبالغا. واللي يثبت غير كده هعشي على حسابي عشوة جامدة يعني. ليه اختارها؟ لأن هيفاجئني بصراحة ويستهلي عن مجهود. أنا أعرض هذا العرض، العرض مفتوح، هاتلي صفحة في القرآن الكريم ما فيهاش أكثر من موضع حذف وتقدير. أنا طبعا معتمد أن في إحصاءات من الناس المتقدمين، فأنا يعني مستريح مطمئن. فإزاي حاجة بهذه الكثرة الكافرة، يعني تكلم في آلاف المواضع، آلاف آلاف المواضع، إيه الظاهرة البيانية اللي موجودة في القرآن الكريم في آلاف المواضع؟ مفيش. طب ليه عشان إيه؟ عشانك أنت أيها المخاطب. فما تأملش البلدة والكسل والغاية لما تعجز وذهنك يعجز عشان ما انت منشطش ذهنك باستمرار في البحث عن هذه التقديرات والتفكير فيها. فهمت؟ دي دعوة للشباب، لشباب العقل والذهن، تبقى دايما متوكد ودايما نشيط ودايما بتبحث عن هذه التقديرات وتشوف قالوا ايه، وانت برضو تفكر انت، يمكن ربنا يفتح عليك بما لم يفتح به على غيرك. فاهمين الفكرة؟ لكن تسلم كده، طب فين شرط؟ طب فين جواب الشرط؟ مش موجود. طب في استفهام؟ طب فين جواب الاستفهام؟ مش موجود. طب في مش موجود؟ مش موجود. آلاف آلاف المواضع. خلاص؟ وعد، ها؟ عايزك تعيدني انك انت علاقتك بالقرآن الكريم تكون علاقة بناء مستمر، وتنشيط مستمر، وحفظ مستمر لملكاتك وقدراتك. مظبوط؟ والرزق من ربنا، يمكن ربنا يجري على ايد واحد غلبان زي ما يدركم من كان من قبل، ايه المشكلة؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فعرض نفسك لفضل الله، ومن فضل الله هذا الكلام القرآن الكريم، هذا من أعيان فضل الله عز وجل. يلا سيتوكل على الله. يقول: ونمير أهلنا، أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير، ذلك كيل يسير. هذا من تمام الكلام وتحسينه، أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله، أي تحلفون بالعهود والمواثيق. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. فلما آتوه موثقهم أكده عليهم. قال الله: على ما نقول وكيل. قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها، فبعثه معهم. يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء. قبل ما النقطة، عفوا بس أطعتك، بس النقطة تهمني، لأن برضو كثير بالمهارة وبالتوفيق تعرض لها. إن هو في الأول قال لهم مش لا، أنا زاديكم بعد اللي عملتوه مع يوسف، ما أنتوش واخدين الولد. وبعدين فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. قال: لن أرسلها معكم حتى تؤتوني موثقا. فممكن يرد على قلبك شبهة مش لطيفة، إن تغير موقف يعقوب بناء على هذه الإيه، إن يعني الدنيا الرزق واسع وكده، فهيخاطب ببنيامين علشان الإيه السعة اللي حصلت. يعني كأن الذي غير موقفه هو الايه المال او العطاء من غير مقابل. ده بقى ان الرجل ده بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ادانا حاجة من غير مقابل، وبعت مع حاجتنا معانا، هذه بضاعتنا ردت الينا. فقد يرد على وأنا أفتكر أنه في بداية حياتي وأنا صغير طفل يعني كانت ترد علي الفكرة دي، كنت أسأل هو سيدنا يعقوب غير رأيه ليه وهو مجربهم وعارفهم وعارف أنه مش عارف إيه مجرب ليه، هو غير رأيه علشان عارف أن البديل هو الهلاك وأن محدش في هذه المنطقة كلها بيعطي إلا هذا الرجل، وأنه اشترط أن يذهب ابنه، فكان بين خيارين، خيار الهلاك فيش أكل يخلص البر ويخلص القمح ده، أو أن يرسل وأن يخاطره لإحياء أمة، لأن اللي بيجي ده بيجي لناس كتير مش لعيلة واحدة ولا لا، ده بيجي لعدد كبير قبائل وإلى آخره. فهنا الحافظ ابن كثير بيقول يعني المعنى ده أشار إليه في هذا البيان إن هو ما فعل ذلك إلا تحت هذا الضغط، وإن كان رفض في الأول لكنه أو تحير أو تردد، لكنه ذكر إن هو ما البديل كيف يكون أن يهلك الناس عشان أنا لا أريد أن أرسل ابن يمين معهم، فخلص يبقى أنا استودعهم الله إلى آخره. مفهوم؟ فالفكرة برضو يعني كانت في الطفولة يعني كانت ترد على القلب، يعني هو رأيه ليه في الأول لا لن أرسله معكم، أو مش في الأول قبل لن أرسله معكم أنه آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل إزاي، وهل دي هنا استنكار إنكار كيف هل خدت بالك؟ فهذا الشاهد ان هو تغير الموقف، وانما فعل ذلك لانه لم يجد بدا من بعثهم لاجل الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه معهم. ده كلام ابن اسحاق اللي بينقله ابن كثير، ونعم النقل. حل اشكاله فلم يجد بدا، يعني فعل المضطر، فعل بيحافظ على المصلحة العامة وإلى آخره. تمام؟ فأنا أردت بس ننبه على النقل ده، مهم جدا، وهو برضو من توفيق الله للحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. وقوله وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قالوا هي دفع إصابة العين لهم، وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة لذو عمل بعلمه، وقال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا الموضع ده فيه بس يعني في معنى مهم جدا اللي هو العلاقة بين الأسباب والأقدار، الأسباب والأقدار اللي بيعمله يعقوب عليه السلام وهو من الأنبياء بياخد بالأسباب، لكن قلبه انعقد على الإيمان بقدر الله تعالى، فهو نفسه بيقول وما أغني عنكم من الله من شيء، بعد ما قال لهم من أبواب متفرقة وإلى آخره، بس قال لهم وما أغني عنكم من الله. طب إيه لازمة السبب؟ عايز حد يساعدني إذا كان هو بيقول وما أغني عنكم من الله من شيء، إن قدر ربنا نافد واللي هيحصل هيحصل، طب إيه لازمة بقى الإيه الأخذ بالأسباب اللي هي بتاعت مش عارف إيه وإيه وإيه؟ هل هناك قد يبدو نوع من التعارض الظاهر؟ إذا كان الأمر كذلك فما فائدة تلك الأسباب؟ من دفع العين والبتاع. ارتفاق بالعبد. كويس. الأخذ بالأسباب دي عبادة، عبادة، لكن القدر السابق هذا أمر الله، لا لا لا لا يحده حد ولا يقيده قيد. فأنت بتتعبد بالأخذ بالأسباب، لكن القدر السابق هذا من حكمة الله البالغة ومن رحمة الله الواسعة ومن علم الله المحيط، كان ما كان. لكن أنت خذ بالسبب، خذ بالسبب عشان يجيب نتيجة، لا مش عشان يجيب نتيجة، خذ بالسبب عشان تعبد ربنا بالسبب. يعني ما تأخذه من الأسباب عبودية، إنه هو الذي شرع هذا السبب. فلما يقول لك تقرأ المعوذات وتعمل كذا وتسوي كذا ماشي، بس هذا ليس قطعيا. أنت الآن قد تعبدت بهذه الأسباب، أما قلبك ففيه التسليم، لذلك لا تقطع بأن السبب يأتي بالإيه، مظبوط. وعندنا الأدلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سحر، ولكنه كان سيد الأولين والآخرين في الأخذ بالأسباب. ورغم أخذه صلى الله عليه وسلم بالسبب، لكن أراد الله عز وجل أن يضرب المثل بهذا اللي حصل ده، أن تصيبه كذا، تمام. وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ذلك العين، يعني يزحلقوا كده من على، يزلقونك يعني على الصخرة كده يطيروا. لكن الواحد ياخد بالأسباب تعبد، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل أو أظلم وأظلم أو أجل وأجل علي. تنحى عنه الشيطان اللي قاعد يستنى على الباب، ينادى من قبل السماء كفيت أو وقيت، فيقول الشيطان لصاحبه ما لنا ورجل من قد كفي أو وقي، ما لنا الشغل معه، ويسبه خلاص هو تعبد. لكن قد يقدر الله عز وجل بشيء يحصل له لأنه له مصلحة فيه، إنه يرضى ويسلم ويعمل ويرتقي. والدنيا أصلها عشان كده، دنيا ربنا خلقها عشان كده، مش عشان نركب مراكب جميلة ونسكن سكن جميل ونتزوج زوجات حلوة، ومش عشان، مش كده. إنما خلق الله ذلك كله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، للمآل في الآخرة. الدنيا غير مقصودة البتة، لا حقيرها ولا عظيمها، لا قليلها ولا كثيرها، الدنيا مقصود ما وراءها هو المقصود، المقصود هو ما وراء الدنيا، خلاص. فتأخذ بالسبب فتحفظ، تأخذ بالسبب ولا تحفظ، تمالك انت مالك، ايه اللي هيدخلك؟ الذي قدر ذلك هو من يعلم السر واخفى، من يعلم عاقبة الامر كله، الذي يربيك بما يبتليك. هنا الفكرة انه يعني بيقولوا اعملوا كده ومن بابه شاف ايه، وبيقولوا في نفس الوقت خلي بالكم، ده بقى ده الايمان، ده القمه بقى. الانبياء دول قاعدين متربيين على القمه، وما اغني عنكم من الله من شيء. طب ما كان من قصر بقى، ولا تقول لنا اعملوا وسووا طالما كده، لا، انما تصنعون ذلك تعبدا ومستقر في القلب الحقيقه، وما اغني عنكم من الله من شيء. يبقى انت لما تاخد بالاسباب تجمع بين الحاجتين دول، لا تدخلوا من باب واحد واعمل وسوي وخد بالأبش عارف ايه والأسكار وكده، عمال تطلع عربيتك اتخبطت، او واحد يعني ملوش 30 لازمة ربنا صلته عليك في الطريق، وسفيه وقليل الأدب ووو إلى آخره، ما لسه قايل بسم الله توكلت على الله ومش عارف ايه وبتاع، هو ايه الحكاية؟ تيجي ازاي؟ تيجي انت مش فاهم اللي بيحصل ده في مصلحتك، وهذا من كفاية الله لك. يا نهار أبيض، الخبطة دي من كفاية الله؟ الموقف اللي اتعرضت له من كفاية الله؟ السقطة اللي أنا سقطتها دي من كفاية الله؟ أي والله. طب الشيطان لما خلاني بصيت البصة مش لهاش لازمة ولا عملت شيء إيه؟ أي والله من كفاية الله، لأنه هيرقيك بعدها وهيثبتك ويربط على قلبك ويأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى. فاهمين الفكرة؟ بس الموضوع ده موضوع جميل جدا. أصلا أنت بتتكلم في موضوع الأنبياء، موضوع جميل جدا، جمع بالحاجتين في نفس السياق ونفس العبارة، يعملوا كذا كذا كذا وأنا ما أودي عنكم من الله مشي. طب يعني دي مع دي، هي ده الإيمان، ده هو بيحط لك قاعدة الإيمان، خد بالأسباب وانت مسلم. الأسباب دي لترتقي في إيمانك بالغيب، لكن أن تؤتي ثمرتها لا. يبقى أنت لسه محصور مقيد في السبب، لم ترتقي إلى المسبب. السبب إمتى؟ أن يرقيك للمسبب فترى الله تعالى، بس تعبده كأنك تراه كده ارتقيت. لكن انت بتقايد ربنا، عملت لك اعمل لي، لا اصحى بقى. فهذه مدرسة الحقيقة، اي مواقف للانبياء في القرآن الكريم من مواقف الايمان دي مدارس. علشان لماذا حكاها الله عز وجل؟ عشان اللي زينا يعني يستعصمون بها. والله أعلم. معلش طولنا عليكم، تفضل. ثانيا الحلية والتحلية. أولا الاشتقاق، قوله تعالى ونمير أهلنا، المادة الميم والياء والراء، ولم تأتي هذه المادة في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. حقيقة المادة، تقول العرب مرت الصوف ميرا نفشته، والموارة ما سقط منه، وتقول العرب مرت الدواء خلطته بغيره، وتقول العرب أمار الشيء أذابه، وتقول العرب أمار الزعفران صب فيه الماء ثم خلطه، وتقول العرب أمار أوداجه قطعها كأنه باعد بين أجزائها. مدار المادة تفريج الشيء والتوسيع بين أجزائه. ومن مجاز المادة تقول العرب تماير ما بينهم فسد، كأن الصلة بينهم تباعدت أجزاؤها فضعفت ورقت بعد اتصال وتضام. وتقول العرب سايرته ومايرته، أي عارضته. قال خداش بن زهير يمايرها في جريها وتمايره، قلت ولم أهتدي إلى وجه المجاز فيه بعد. طبعا الكلام ده زي ما اتفقنا، قلت لكم أنا بكتبش المصادر، وهبنص على كده إن شاء الله في الكتاب، يعني أنه لكثرتها، لكن أنا مصادري محصورة في الاشتقاق، محصورة ما بين الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله، وما بين الزمخشري، وما بين يعني كتاب او اتنين تانين على قلة يعني. لكن اصل الشغل كله في الاشتقاق ما بين الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله في كتابه العظيم البديع، والزمخشري، الزمخشري في اساس البلاغ، فهو ده من الزمخشري، بس انا الحقيقة ما فهمتوش قوي يعني. لكن عموما المادة واضحة، اللي هي مدارها كما قرأت تفريج وتوسيع بين أجزاء شيء، خلاص. يبقى نميره أهلنا، ربنا وسع علينا بالبلدي كده، نميره أنه وسع على يكون سبب في التوسعة، المير توسعة سعة، الشيء اللي كان ضيق ومتضام حصل فيه إيه؟ اتساع. إيه ده مدار المادة على كده، وزي ما أنت شايف واضحة وجميلة. وبعدين طبعا هي لم تأتي في القرآن الكريم إلا في هذا الموضوع. ثانيا الاشتقاق في قوله تعالى ونزداد كيل بعير، المادة الباء والعين والراء، ولم تأتي هذه المادة في القرآن الكريم إلا في موضعين من سورة يوسف في الآيتين 65 و72. حقيقة المادة تقول العرب البعر رجيع ذوات الخف والظلف من الإبل والشاء وبقر الوحش، إلا البقرة الأهلية والأرنب تبعر أيضا. قلت وكذلك فصيلة السنوريات من القطط والنمور والأسود ونحوها، وكذلك الكلاب ونحوها، والله أعلم. ثم قلت: فالبعر هو ما تخرجه تلك الدواب المذكورة، فيفارق دبرها على شكل كرات متوالية منتظمة متشابهة، والله أعلم. تمام، يعني أنت لاحظت إحنا حصل استثناء للبقر الأهلي، صح؟ البقر الأهلي لا يبعره، اللي هو في بلادنا. نعم، أكله مختلف، أكله مختلف، وربما بيحصل تحور زي الفرق بين الوحشي والأهلي، يعني في خلاف بين الفقهاء في أكل لحوم الحمر الأهلية، لكن ما فيش خلاف بين الفقهاء في أكل لحوم الإيه الحمر الوحشية. فربما إن استئناس الحيوان بيعمل تغيرات فسيولوجية في علم وظائف الأعضاء، وربما تشريحي في الأناتوم، ممكن إن الاستؤنست دي وعاشت أجيال أجيال أجيال تغير فيها أشياء، بدليل أنها لا تبعر، اللي هي ما تخرجه مختلف شكله مختلف تماما، اللي هو بيستخدم كسماد وكده، اللي هو معروف في الريف المصري بالجلة، اللي جاء من الجلالة، يعني الجلة اللي هو بيستخدموها كوقود للأفران وكسماد. لكن البعر مختلف، زي الأسد كده، ده بعر، وكل ما ذكرناه من الإبل والشاء الجمل يبعر كرات تقريبا أحجامها متشابهة وتنزل فيها، عملية التكوين في الأمعاء بتاخد هذا الشكل. فهذه الأشياء، هذه الصورة، وعشان كده الإبل بعد كده يسمى بعير، بعير، وهنا يجي الكلام بعير يعني الذي يبعر، يعني أشهر حيوان عندهم وأهم حيوان عندهم الذي يبعر، لكن غيره بيبعر. طبعا كل اللي احنا ذكرناه بيبعر، لكن الغريبة انه الأهلي يفقد الصفة دي ولا يبعر، ويخرج شيئا ينتفع به. واخدين بالكم؟ تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وتقول العرب: البعير يقال لكل من الجمل والناقة إذا أجدع، أي دخل في السنة الخامسة، ولعله لوحظ فيها السير المتوالي المنتظم الرتيب المتشابه الخطوات، ثم لعلهم توسعوا فسموا كل ما يحمل وله تلك الصفات سموه بعيرا. تمام، ممكن يبقى اتقال على الحمار بعير في التوسع يعني. ولذلك في ناس قالت ان اللي كان جاي من الشام حمير، حمير ضخمة كده وبغال، وليست جمالا، لان الجمال مش موجودة في الشام. اللي جه اللي جم بيه اخوة يوسف جايين بيه وراحوا ورجعوا بيه كانت حميرا وبغالا. طب ازاي تسمى بعير؟ بالتوسع ده، انا اتعمدت اجيبها عشان كده، انه ما يتوسعوا، وفي في في في الفصيح طبعا في اللسان العالي قد يسمى الحمار وغيره بعير. هو بيبعر بس مش عشان بيبعر، لا، الحاقا به بما اتفق على انه بعير، اللي هو الايه الجمل والناقة. واخدين بالكم؟ ففي بعض المفسرين قالوا ان ما جاء به اخوة يوسف ليست جمالا ولا نوقا، ولكنها كانت حميرا او ما في معنى. مفهوم الكلام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. وتقول العرب: بعرت الشاة والناقة إلى حاليها إذا أسرعت. نعم، ما هي فكرة المادة مدارها على الإيه؟ على السرعة والتوالي والانتظام. أنت شفت بس منظر، يجي بقى في المعجم المصور، شفت منظر خروج البعر من الحيوان بيبقى عامل إزاي؟ متوالي، كرات ورا بعضيها متتابعة بشكل مميز جدا. فهذا التشابه في الحجم وهذه السرعة في التوالي وهذا الانتظام في القطر هو ده مدار المادة، يبقى المادة كلها مدارها على كده. اتفضل. مدار المادة مفارقة بسرعة وتوالي وانتظام. تظن تصورتها وان شاء الله لما يكون في المعجم هتشوف الصورة دي، الجمل كده والحمار كده وكلهم البتاع ده الاسد كده كلهم نفس الصورة اللي هي فكرة المفارقة بسرعة وتوالي وانتظام. تمام؟ يلا سيدي. من مجاز المادة تقول العرب فلان لا يفت بعره ولا يبت شعره، وتقول العرب إن هذا الداعر ما زال ينخر الأباعر وينثل المباعر. برضو ده ما قدرتش يعني دورنا برضو أنا وأحمد كتير ما أعرفش إيه هو ده من زمخشري يعني كسر علينا جامد يعني عمية ده تصور انت دواوين اللغة كلها أدور مش لاقي وروح للدوان نفسه مفيش. فحاجة الحقيقة زمخشري ده في تقديري يعني الله ظاهرة، بس ربنا أراد أن يعمل الفتنة بتاعت أنه هو يبقى عنده هذه القواعد اللي هي للأسف الشديد في قضية الاعتزال عشان ما يبقاش فتنة. أن الرجل ده لو كان من أهل السنة كان بقت مصيبة كبيرة جدا، فكأن إن شاء الله ربنا يغفر له يعني بما استعمله فيه، ربنا يغفر له سبحانه وتعالى. انه هو اللي طبق نظريه عبد القاهر الجوزاني. يعني عبد القاهر الجوزاني صنع نظريه غير مسبوقه في قضيه اعجاز القران الكريم. في اعجاز القران الكريم هو دره التاج، كلمه في الاعجاز كتير لغايه لما جاء عبد القاهر وصنع الكتابين العظيمين، وضرب امثله كتير من القران الكريم. لكن أن يطبق أو أن تطبق هذه النظرية على القرآن من الفتح للناس لم يفعل ذلك إلا الزمخشري. فالزمخشري هو التطبيق العملي لنظرية عبد القاهر الجوزاني. ثم جاء بقى أهل السنة واختصروا الزمخشري وشالوا منه الإيه؟ الاعتزاليات، زي الأشهر اثنين طبعا وأعظم اثنين البيضاوي والنسفي. البيضاوي الشافعي والنسفي الايه الحنفي، دول اعظم وادق اختصارين لل ويا بعد كده ابو السعود، وبعد كده بقى ملك القضيه اللي هو طاهر بن عاشور رحمه الله. كل الناس دي اساسها الزمخشري، وان كان قد يخالفون الزمخشري، لكن من ذا الذي لا يؤخذ من قوله ورد؟ مش نبي، لكن هو الأصل هو البناء يعني. لكن استدراكات مثلا ممكن تعمل رسالة، وأظن في حاجة تعمل حاجة زي كده في استدراكات الطاهر على الزمخشري. لكن لو قلت موافقات الطاهر للزمخشري، انتفاع الطاهر بالزمخشري، تعمل مجلدات. لكن لما تستل استدراكات كده تمام، يبقى النظرية مستقرة. هو طبعا لا شك ان الزمخشري يعني هو نقطة محورية في تاريخ البلاغة العربية، ونحن لا ندافع عن الاعتزال، نحذر منه وكذا، لكن نعطي الرجل حقه وده الإنصاف. تمام؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا الاشتقاق في قوله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، المادة الحاء والواو والجيم أو الحاء والياء والجيم. ولم تأتي هذه المادة في القرآن الكريم إلا في ثلاثة مواضع، أولها في سورة يوسف، وثانيها في سورة غافر في قوله تعالى ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وثالثها في سورة الحشر في قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. حقيقة المادة تقول العرب الحاج نبت ترعاه الإبل له شوكة طويلة مستوية حادة يطلع على الجسور والترع، يكون كالنجيل أو أطول قليلا، يكون كالنجيل أو أطول قليلا. وفي النهاية لابن الأثير وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل شكى إليه الحاجة انطلق إلى هذا الوادي فلا تدع حاجا ولا حطبا ولا تأتني 15 يوما. الحديث اسم مشهور ومعروف يعني مش أظن حضرتكم عارفينه يعني. تمام، عشان كان يدل على ان طالما تقدر تعمل فالسؤال لا يليق بمن يقدر، وراح عملوا كده. بس الشاهد طبعا واضح انه لا قليلا ولا كثيرا مما يمكن ان تصنع، ففعل وكان مكان من الايه بقيه الحديث. يلا سيدي. مدار المادة القصور عن المطلوب المرغوب لمانع، كما يعوق ذلك النبت ذو الشوك الحاد من يريد أن يعبره خشية من أذى شوكه. يبقى مدار المادة، خلي بالك ركز عشان حتى دي فيها دقة شوية. مدار المادة قصور ليه؟ عشان الشوكة دي ما بتخليش أي حد من السهل يوصل للي وراه واللي تحتها، فهو له شوك عامل زي الألم ده كده. ان شاء الله برضه في الصور، صوره جميله جدا، انا جبت صوره لانه في العراق له اسمه، في مصر له اسمه، لكن هو في النهايه هو نبات واحد، ففي عامله زي الالم ده كده، الشوكه طالعه كده، فاللي تحت الشوكه واللي حواليها تيجي فيكونوا مانعا. يبقى في حاجه مانعه من حاجه، من حاجه مرغوبه. اللي تحت ده الاخضر ده مرغوب، الدب عايزاه، بس هناك ما يمنع من الوصول إلى المرغوب. فهمت الفكرة؟ تمام. يلا سيدي. القصور عن المطلوب المرغوب لمانع، المانع ده الشوكة، فأدت إلى القصور وهو مطلوب مرغوب. افتكر أصل الكلمة دي مهمة أوي، والحاجة والحاجيات وداخلت مقاصد الشريعة والضرورة والحاجة، موضوع مهم. كلمة الحاجة دي موضوع مهم، موجودة في الفقه وفي الأصول وفي القرآن وفي السنة، ما حاجتك وإلى آخر كتير كتير كتير كتير، فكلمة شائعة. فلما أنت تتصور دايما أن في قصور عن مطلوب مرغوب لمانع، أنت كده ظبطت. هنا مهم جدا الاشتقاق، هيساعدك جدا في الفهم، ودي قيمة بقى البحث اللي احنا ربنا وفقنا له. هذه الألفاظ إذا استحضرت اشتقاقها وأصولها تنفعك جدا في التصور والفهم، سواء في فقه أو في حديث أو في القرآن الكريم إلى آخره. تمام؟ صلوا على النبي. من مجاز المادة تقول العرب ليس لي عنده حوجاء ولا لوجاء، والحوجاء الحاجة، واللوج أن يدير الشيء فيه. وفي الحديث عن شطب الممدود أبي طويل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فما زال يكبر حتى توارى. والداجة ما صغر من الحوائج. يعني حاجة وداجة، طبعا دي ظاهرة صوتية في الكلام في العربية وفي غير العربية، اللي هي الحاجة والداجة إلى آخره. في بحث لطيف كده بس مش عايز أطول على حضرتك، بس في خطأ هنا عايزين نصححه. الحوجاء اللي هو في قوله ليس عنده حوجاء ولا لوجاء، ليس لي عنده حوجاء ولا لوجاء، الحوجاء الحاجة، واللوج أن يدير الشيء فيه. يبقى هنا في وقع فيه، مظبوط كده، بقى لها معنى. يعني ليس لي عنده حوجاء ولا حاجة ما فهمناها، ولو جاء ان هو الشيء زي اللي بنى كده، ان يدير الشيء فيه لا صغير ولا كبير، لا ليل ولا كتير، ولا يلزمني اصلا. ولو يلزمني اصلا دي تقولها بقى ليس لي عنده، تقول كده ليس لي عنده حوجاء ولا لوجاء، بنقول ولا حاجه ولا محتاج. ما محتاج كويس برضه، جميل، لا حلو، كويس جدا جدا جدا. انا بقرا مع الشباب في اللقاء الأسبوعي كتاب لأحمد تيمور باشا رحمه الله رحمة واسعة، اسمه كنايات العامة. في مجلس بنقرأ فيه الأمثال العامية المصرية. عامل كتاب تاني اسمه كنايات العامة، مذهل. ليه بقى؟ واخد الأمثلة اللي فيها صور بلاغية. شفت الإبداع؟ شفت الراجل ده؟ كان باشا والله، بس باشا باشا يعني بصراحة. واخد الأمثلة العامية المصرية اللي فيها صور بيانية. أنا المجلس ده أنا ببقى قاعد مستنيه، منتهى الاستمتاع. ليه؟ لأن الجزء ده موجود في النفس البشرية. طب العام دول عملوا كلام ده، هو عمل صورة بيانية ولخص الحكمة اللي تورثتها الأجيال وساغها في صياغة بيانية من كناية أو استعارة أو غيره، عشان تفهم المسألة. مش المسألة جوه النفس البشرية، أن ذوق الصور البيانية شيء لا يرتبط إنما هو شيء مغروز في النفس البشرية. والدليل على ذلك هذا الكتاب. عوام كل عام وكلام أحيانا بيبقى كلام يعني شديد العامية، لكن هي صورة كناية استعارة تصريحية مكنية مجاز مرسل، حاجة غريبة جدا. فكان كان كان عبقريا أحمد تامور باشا رحمه الله، كان عبقريا إزاي ينتقي الحاجات دي ويصنع منها كتابا على الحروف الأبجدية. وصلنا الحلف الراء دلوقتي، حاجة مذهل، نظر مذهل. كنايات العامية حاجة عجيبة جدا. أنا قرأت الحمد لله اللي هو الأكثر مرة يعني الحمد لله، اللي هو الأمثال العامية المصرية ده كبير بقى، ده طبعا الأهرام كتاب كبير كده، لكن كنايات صغير كله بتاع 100 صفحة كده على حاجة من القطع اللي هو الصغير ده، بس حكاية. هي الفكرة عايز أقول لك كده يعني، إن هو إيه زي ما أنت بتقول يعني، إن هو لا لا لا ليس لي عنده حوجاء ولا لوجاء. الحوجاء طب من الحاجة، وإن الحاجة الشيء المرغوب المطلوب، وهناك مانع يمنعك منه، فالقصور على المرغوب المطلوب لمانع، دي الحاجة خلاص. ولا حتى البتاع اللي بتبقى في البوق دي اللبان اللي عمال يدور، ولا عايز دي، لا لا قليل ولا كتير. جمال جمال، هو ده الجمال. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سي. طيب، هو الحديث طبعا جميل جدا حقيقة، الحديث ده بيأثر فيه، عشان كده يعني خرجته وجبته بسنده كله. حديث جميل جميل جميل، وحديث صحيح ان شاء الله الحمد لله. يعني طبعا الحافظ المنذري المصري اللي احنا نعتز بأنه مصري وأنه من أئمة الحفظ، وصنع صنيعا لم يصنعه غيره، يعني فيش حد في المسلمين صنع ما صنع المنذري. المنذري جمع ما في السنة من الترغيب والترهيب من أولها إلى آخره، فجمع هذه الآلاف من مئات الآلاف من الأحاديث بضابط وتصنيف وتبويب مذهل. ومتوفى 656 56 أو 600 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نور الله تعالى به بلادنا. كتاب بديع، واتخدم بقى خدمات كتير وإلى آخره وكده. فالحديث ده الحقيقة حديث مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فهل أسلمت؟ ماشي، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. ايه العرض السخي ده؟ ده في المستقبل. قال وغدراتي وفجراتي، ده بقى ايه؟ ده مضيع الدنيا. وراجل كان مسن شيخ كبير واللي فات. وغدراتي وفجراتي، قال نعم، في رواية قال وغدراتك وفجراتك، يعيدها له. يوم قال له تاني وغدراتي، في رواية في ثلاث مرات يقول له وغدراتي، ويقول لي يقول له وغدراتك وفجراتك. الرواية مختصر نعم. فقعد يكبر لغاية ما غاب عن الأنظار، سمعين صوته، كان صوته جوهري كده جا جهوري يعني صوته كان عالي قوي جدا وكده، فقعد يكبر لغايه ما اختفى هم سامعين صوته، وعمال يكبر بهذا العطاء النبوي المبارك، فما زال يكبر حتى توارى يسمعون صوته، مما رأى من عظيم فضل الله تبارك وتعالى. فالحديث جميل جدا. والشاهد طبعا احنا زي ما انت شايف ان هو وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، وهي برضو نفس الفكرة اللي هي الداجة بقت هي يعني على وزن نفس الوزن ونفس البناء، ويرد بها المقابل يعني الحاجة والداجة، الحاجة زي ما اتفقنا والداجة هي لا كتير ولا لا كبير ولا صغير، والغدرات والفجرات زي اللمم وكله زي بعضه وكله مغفور بفضل الله تبارك وتعالى. خلاص كده، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.